تحب تعيش حياتك غير بشروطك، مش بتحب تشوفي حقيقتك غير في مرايتك. مهما تكلم عمرك ما بتسمعي غير صوتك. خدتي حياتي وروحي وعمري، خلاص بكفايتك. أنانية وغرورها مليها، وبتظهر على غير حقيقتها. قسوتها دي أحن ما فيها، وبتتبانى بحنيتها. أنانية وغرورها مليها، وبتظهر على غير حقيقتها. قسوتها دي أحن ما فيها، وبتتباهى بحنيتها. مش دي الإنسانة اللي تهيالي في يوم حبيتها، ولا دي الإنسانة اللي تمنيتها ولا اخترتها. خسرت كل التضحيات اللي أنا ضحيتها على واحدة ما بتحبش في حياتها غير نفسها. على واحدة ما بتحبش في حياتها.